كان فهي الخارج على القول بتكليف بينته وهو مدعى الكل، وعن الآخر يقسم بينهما. هذا الكلام في بعض الصور التطبيقية للتمرد على المسائل الكلية التي ذكرناها سابقا. لجولة هذه المسائل التطبيقية أنه لو اختلف اثنان في عين تدعى أحدهما كل العين والآخر مع العين، فما هو الحكم والدار بيدهما معا؟ يعني هما داخلان. إحنا أكو مجموعة من الصور. الصورة الأولى أن لا تكون هنالك بينات إطلاقا. الصورة الثانية أن توجد البينة للاثنين. الصورة الثالثة أن توجد البينة لأحدهما فقط. الصورة الأولى أن لا تكون هنالك بينة إطلاقا، إنما لا يفعل يقضى بالدار نصفين أو يقضى بالنصف نصفين. يقضى بالدار نصفين في صورة الإشاعة، ويقضى بالنصف نصفين في صورة التعيين. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقيم كل من المتنازعين البينة، يعني أبو الكل يقيم بينة على أن كل الدار له، وأبو النصف يقيم بينة على أن نصف الدار له، فأيهما هو المقدم؟ بينة مدعى الكل لو بينة مدعى النصف؟ طبق القواعد السابقة، إذا تعارضت البينتان بينة من مقدمة؟ من المدعي. إحنا نفس تجي مسألة بينة الداخل وبينة الخارج. لماذا؟ لأنه عمليا عندما يكون مديران في معمل الشرطة تصير تتوزع فيما بينهما طبيعية. عندما يكون حاكمان في دولة الشرطة تصير متوزع. عندما الرجل يكون رجل بالبيت والمرأة تكون رجل أيضا، مرأة مسترجلة، شنو يصير بالبيت؟ يصير حاكمية. الشرطة الشخصية تتوزع بينهما. الأولاد شو يسوون؟ يضيعون بين بين. والناس يسمعون كلام هذا والناس يسمعون كلام ذاك. طبيعيا عندما تكون قوة في منطقة واحدة تتكاثر القوة. عمليا في هذه الدار القوة متكاثرة. يعني شو القوة متكاثرة؟ يعني هذا إلى بعض القوة وذاك إلى بعض القوة. فبالنسبة إلى المتنازع فيه، من هو الداخل ومن هو الخارج؟ أنا أريد نفس الأخوة يجيب. مدعي الكل خارج ومدعي النصف خارج. مدعي الكل خارج لأنه مدعي النصف لازم نصفه. إذا لازم نصفه في معين كان له غير معين بدك إجي هذا لازم نصف الدار. إذا لازم الدار تحفيده النصف الثاني قم نزاع ماكو. ففي هذا النصف اللي تحت ايده شنو اكو؟ اكو نزاع. ابو الكل يدعي هذا النصف وهذا ينكر دعواه. فهنا تجي نفس المسألة، مسألة المدعي والمنكر وبينة الداخل وبينة الخارج. انتو شنو مبناكم؟ بينة الداخل مقدمة وبينة الخارج. اذا قلتوا بينة الخارج مقدمة، اللي المشهور المعروف من يقول؟ يقولون بينة الخارج مقدمة. بينة من تقدم؟ بينة مدعي الكل. فشنو يصير؟ ياخذ كل الدار. يعني نصفكم كان تحت ايده، النصف الثاني بياخذه ويطرد صاحب النصف من الدار. هذا اذا قلتوا بتقديم بينة الخارج. أما إذا بيت بيلة الداخل مقدمة بالداخل أبو النصر فشي يصير يأخذ نصفه يعني النصف اللي كان بيده يبقى بيده فالداخل شو يصير أيضا نصفه النصف اللي بيت صاحب الكل يبقى له النصف اللي بيت صاحب الكل يبقى له أيضا. هذه المسألة الثانية وهي لو أقام كلاهما البيت. المسألة الثالثة اللي هي واضحة لو أقام أحدهما البينة أبو الكل أقام البينة على أن النصف الآخر له أيضا شنو حكمه؟ يأخذ معه البينة تتصل في كل الحقوق. أبو النصف أقام بينة صحيح على أن الدار نصف الدار له شنو يصير أيضا؟ يأخذ لما يأخذ إهلاله. قد يفرق أنه إذا كان النصف مشاع البينة تنفد إلى النصف المشاع فيأخذ النصف المشاع، إذا كان معين لازم يحلق ويأخذ نصف الدار. واضح؟ إذا الدار أو نقول في كل الحالتين يحصل إلى حال، المهم بالنتيجة صاحب النصف إذا صاحب الكل كان عنده بينة يأخذ، إذا ما كان عنده بينة حسب الظاهر لازم يحلق ويأخذ الدار. ليش لازم يحلق؟ لأن قلة بينة الداخل لا تنفع وإنما يحتاج إلى يمين معها. تحس لمدك شلون؟ يعني مشاع وغير مشاع. والمصنف دا يطرح مسألة الداخل والخارج كلية، يمكن واحد يقول بذلك رأي، لكن طرح المصنف يقول لا، مدعى النصف داخل ومدعى الكل خارجه، طرح كلي. ولو أقام بينة، من أقام؟ كلامك هناك غير كلام. ذول اللي واحد يقول كل الدار إلي، واحد يقول نصف الدار إلي، كلامنا في هاي المسألة. ولو أقام مدعى الكل ومدعى النصف، أقام بينة، صحيح؟ فالعين الخارج، الخارج يعني منو؟ لا تفسروا بعض يعني مدعى الكون. طبعا على القول بترجيح بينة الخارج من الخارج وهو مدعى الكون. ليش؟ لأن في يد مدعى النصف في يده النصف، هذا واضح. فمدعى الكون خارج عن هذا النصف لأن ما يسلط على هذا النصف، فهو دا يدعي شيء لبيد الآخرين، فشنو يصير؟ فبينة صاحب الكون تقدر. وعلى القول الآخر اللي تقدم بينة داخل شنو يصير؟ يقسم المال بينهما نصفه، لأن نصف صاحب النصف يقر في يده، لأن بينته هي التي انتصرت. يقسم بينهما نصفين كما لو لم يكن بينة، إذا ما كان بينة شنو كان الحكم؟ قلنا الدار تقسم فيما بينهما نصفين في صورة الإشاعة، نفس الحكم الدابليجي كما لو لم يكن بينا. ليش يقسم بينهما نصفين؟ لما ذكرناه، ما ذكرناه ما هو من استقلاله يد مدعى النصف على النصف، يعني هذا على السلطة كاملة على نصفه. فإذا رجحت بينته بسبب استقلال يده على الدار لأنه داخل ومسيطر، بسبب السيطرة رجحنا بينته. ليش رجحنا بينته؟ لأن هم عند بينة وهم عند سيطرة، هم عند بينة وهم عند يد. لما ذكرناه من استقلال اليد مدعى النصف على النصف، فإذا رجحت بينته بسبب أنه مستقل اليد، بسبب أنه مسيطر، أخذ النصف والنصف الثاني يمكن مدعى الكون. هاي مسألة. المسألة الأخرى الثالثة، ولو أقام أحدهما خاصة بينة. طبعاً المصنف مطلق قايل بس حسب القاعدة لازم هذا الشيء اللي قلنا، هذا مقيم البينة من هو مدعى الكون؟ بلي ياخذ حكم بالبينة. أما إذا مدعى النصف أقام بينة لا يكفي البينة، وإنما يحتاج إلى الحال. يعني القواعد اللي المصنف طبعاً تقتضي هذا، يعني داخل دا يقول هذا، فيطلع عبارة المصنف فيها نظرة. هذه مسألة تطبيقية وانتهت هذه المسألة. المسألة التطبيقية الثانية نفس الصورة والدار بيد ثالثه. المسألة الأولى تحت توابعها كانت مربوطة بماذا؟ المدعيات بسيطران على الدار. المسألة الثانية الدار بيد آخر وأنا أدعي كلها والأخ يدعي نصفها. من اللي يتقدم في المعركة؟ صحيح؟ كيف القواعد السابقة طبقة؟ شو القاعدة؟ صاحب الدار أنتو يعني اللي بيه أنا أدعي الكل والأخ يدعي النصف. شو الحكم؟ بني؟ أحمد بالسؤال أو الأسباب أكو بينه؟ لو ما أكو بينه الجواب ما أكو بينه. شو الحكم؟ صدق أحد أبضا فالدار الأحد صدق كليهما فالدار بينهما صدق منه كذب كليهما فالدار الأحد طبعا مع التفصيلات اللي يحلف وما أدري شنو رد اليمين وما أشبه هاي في صورة إذا ما تبين إذا أكو بينا تصير وحده مبينة. شو الحكم؟ إذا بينهم عندهم بينة شنو يصير؟ أنا عندي بينة وذاك عنده بينة داخل ما أعرف على الاثنين خارج على الدرس ها؟ أحسن نلاحظ الكم والكيف والقرعة يعني شنو نلاحظ الكم؟ طبعا أول نصف نطيها هو صاحب الكل لأن لا أقف النصف أول شيء نصف الداخل ما بين الجامعة النداع في النصف الثاني النصف الأول نطيه نعم صاحب الكل نطيه نعم نجي للنصف الثاني تعارض البينتان مدعى النصف يقول مالي مدعى الكل يقول مالي كأيتهما مقدمة داخل وخارج بعد ما عندنا حتى تجي مسائل داخل وخارج اللعب كيف ماكو كيف اللعب الكم ماكو كم اللعب القرعة فإذا كانت الحصة حصة صاحب الكل كل الدار تشغل وإذا كانت الحصة حصة منه حصة صاحب النصف وزع الدار بينهما نصف هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة واحد عنده بينه واحد ما عنده بينه هو واضح اللي عنده بينه تقدم دعوة وانتهت القضية بعد ما حصل لازم يكون مدعي من كلام الثاني عندما يكونان خارجين الاثنين هم مدعي والاثنين هم منكر هذا هو الكلام بلي قلنا ما كنت تصديق لليد مع البينة ما إلى قيمة تصديق لليد إلى قيمة إذا ما تبين أتصور إحنا الجديد خطبنا نكون نفس المكان السابق أنا بحب نقرب بحبت الإجماع بلي اللي عندهم بينة إذا أسدلهم عندهم بينة فالي فالي لا الحال منكر واحد أسدلهم مدعى أسدلهم منكر لا الكلام هذا مو داخل في النصف الآخر أسدلهم خارجين هاي النصف الآخر إحنا خذ ذاك لينا خارجين بعدين انا اخذت النصف الاول بالنسبه الى النصف الثاني هم انا خارج ام هو خارج فاذا ما عندنا الداخل وخارج حتى نقول من المدعي من المنكر كلاهما مدعي وكلاهما منكر بس نفرى معه اكو اشكال في العرض لما ولو كانت هاي الصوره التقليديه الثانيه بدايه ولو كانت الدار او العين في يد ثالثه وصدق أحدهما التصديق متى يدفع إذا ما هو بينا أما إذا أكو بينا التصديق أيدي مواهلا وصدق أحدهما شنو يصير صار المصدق صاحب اليد إذا شنو تصير تصير إليه ورح له لا صار صاحب اليد سيترتب على كونه صاحب اليد ما فصل سابقا شرف الله قال له لازم يحلف ليش لازم يحلف لانه وين صدق هو اصبح صاحب اليد اقع علي مدعي لو اقع علي مدعي نعم ذاك يقول هذا الدار اللي بيدك لي الى هو حلف اتعب الطبيب اذا اردنا اليمين وذاك حلال شنو يصير؟ ذاك حلال تصبح العين الى اذا كلاهما ضحلها يقسم نصفين مورد التنازع نفس المسائل السابقة. صار صاحب اليد وللآخرين إحلافهما، الآخر يعني من هو؟ يعني غير المصدق، هم يحلف المصدق، هم يحلف المصدق. ليش يحلف المصدق؟ ليش يحلف؟ لأنه مدع على هذا الإنسان المصدق، يقول هاي الدار اللي أصبحت بيدك هاي مالي، والمدعي إلى حق إحلاف الملك. هل إلى حق يحلف المصدق اللي الدار كانت بيده سابقا؟ ليش إلى؟ يقول لي أنت اللي تحلف الدار مالي، لماذا احترفت بها لجيدة؟ أنا مدعي عليه، فذاك لازم يحلف، وتترتب عليه نفس المسائل السابقة. هذه مسألة. بلي من واحدة المصدر يغرب القيمة أو البذلة لغير المصدر كما قلنا سابقا، ولو أقام بينة. هذان الخارجان اثنين أقام بينة، فللمستوعب يعني مدع الاستيعاب يعني مدع الكون، فللمستوعب النصف. ليش يأخذ النصف؟ يأخذ في هذا النصف، فيأخذ هذا النصف سواء صاحب الدار صدق أو ما صدق، ما حد ما حل ذبي. حتى إذا صاحب الدار كذب ما دام هذا عنده بينة يتقدم على الثالث، فللمستوعب النصف. وتعارضت البينتان في النصف الآخر، والعنده داخل وخارج الثالث، بعد بعد داخل وخارج كلاهما خارجان، فيحكم للأعدل شهودا. الكيف؟ ماكو أعدلية، يحكم للأكثر شهودات يعني الكم، ماكو كم ولا كيف، فيلجأ إلى القرعة، نحكم بالقرعة، ويقضى لمن خرج اسمه. كل واحد من القرعة طلعت اسمه لازم يحلف في النصف الثاني، ويقضى لمن خرج طبعا بيمينه، بيمينه يعني شنو؟ يعني مع يمين سبحان ربي العظيم وبحمده يعني مع حمده. المصدق التصديق والتكذيب لا دور له أمام البينة، هذا مو من مرجحات الإسلام، ويقضى يعني مرجح اعتباري، الإسلام ما بشرع هذا المرجح الاعتباري. بل لا متعلق بالكل كما قلنا سابقا، يعني هذا الأعدل هذا الأكثر هذا القرعة. وقلنا ليش؟ لأن هذا أثبت مو كان مدعي، أثبت دعوة بالبينة، الآن هو منكر لأن ذاك يدعي هذه الدائلة فلا يجب يحلل. هاي الدولة الثانية المصدق بيت مع وجود البينة لا دور للتصديق والتكذيب. هو ما يكونش اسمه يجعله بالي لا ما تبقى شكله تعالى عندما باقوا باقوا يجعله باقوا إلى السيارة. أبا إذا وجد الباب عبا أنه حد إليه. طيب نعم التعارف تتوقف الكلمة وفيه في الأمر المشكل يرجع إلى القرآن. إذن مثل تحشف والأولى في نظرنا أن يرجع إلى التصديق ويقضى لمن خرج طبعا مع اليمين. اليمين هي الجولة الثانية. فإن الكنعة قال ما أحلل حلف الآخر ويأخذ النصيب. الآخر من هو؟ ها؟ إما مدعي كل وإما مدعي نصف حسب القواعد اللي قلناها. فإن نحلا صحيح منهم ما حلفوا قسم بينهما، من قسم النصف لأن نصف الأول قم نزاع، ما في كلام النزاع في النصف الثاني. فللمستوعب يعني مدعي الكل ثلاثة أرباع. ليش ثلاثة أرباع؟ نصف الأول ونصف النصف، وللآخر اللي هو مدع النصف يحصل ربو. هذا شو وقت إذا انتهلا؟ التفت في المسألة شنو صار؟ إذا أحدهما انتصر وما حلف والآخر ما حلف، النصف يوزع بينهما، فمدع الكل يحصل ثلاثة أرباع ومدع النصف يحصل ربو. هذا هو الرأي السائد في هذه المسألة. المصدر طرح المسألة في صورة بشاع، لأن عن كلام المصادر في البشرى لكن يشمل المعين ايضا ولا فرق فيما بينهما حسب الظاهرة. هناك رأي آخر في هذه المسألة. الرأي الآخر أنه تقسم على طريقة العوي. طريقة العوي هو خلعيد المسألة شنو؟ الكلام أرضي أبدع عن كل آخر نصف الدار. هذا بحث واحد. هذا النص. نقول النصف الثاني. أنا لازم أحلف اللي أنا طلعت القرعة باسمي أو أنا أعلى شهودا أو أكثر. صحيح؟ هذا ما حلف. الأحمر حلف. النصف يصير يودع نصفين. هذا رأي الثاني. الرأي غير السائد يقول النصف الآخر اللي ذكلا فيه وما حلفا يوزع على كيفية السهام. يعني شنو؟ يعني نحن نقارن الموجود مع ماذا؟ نقارن الموجود مع السهام التي لكل واحد وتوزع الدار حسب تلك السهام. يعني كيف؟ أنا مدعي الكون والأخ مدعي شنو النصف؟ كم ذهب يصير عندنا؟ لا يصير، لأن مدعي الكون نفرض له سهمين ومدعي النصف نفرض له سهما واحدا. صحيح؟ مدعي الكون نفرض له سهمين. صحيح؟ ومدعي الجزء يفرض له سهم واحد. ما هي نسبة السهمين إلى ثلاثة؟ ثلثات. ما هي نسبة السهم إلى ثلاثة؟ ثلث. توزع يوزع المتنازع فيه على حسب السهام. يعني شنو على حسب السهام؟ يعني في هذا النصف الذي ما حلفا ثلثه يعطى لمن؟ يعطى لمدع الكل. وثلثه يعطى لمن؟ لمدع النصف. فإذا صاحب الكل شو حصل؟ نصف الدار وثلثي النصف الباقي وثلث النصف وصل الى منه؟ وصل الى مدعي النصف. وليس الى من نحول القضية الى ارقام حتى يتضح جيدا ما هو حجم هذه الارقام. ان وضح المسألة بهذا المثال، احنا كم رقم كان عندنا؟ كان عندنا ثلث وكان عندنا ربع. نضرب ثلاثة في اربعة يصير 12. أنا أول ما أجي مدعي الكل أعوض ستة أقسام من العين الموجودة. إيش قد حصلت؟ ستة. إيش قد بقيت؟ ستة. نتلنا فيه يوزع نصفين. فأنا إيش قد حصلت؟ تسعة. ذاك إيش قد حصل؟ ثلاثة. واضح؟ هذه هي الطريقة المشروعة. الطريقة الثانية يقول أنا أخذ ستة لأن جاءك في هذه الستة. نجي إلى الستة الثانية. الستة الثانية احنا كم سهم كان عندنا في اصل الدعوة؟ اصل الدعوة ثلاثة، انا ادعي نصفين وهذا يدعي نصف، فانا اريد ثلثي، ادعي ثلثي الثلاثة وهو يدعي ثلث الثلاثة. صح لو لا؟ اصغر عدد يمكن ان تخرج منه الاقسام صحيحة تجي ثلاثة قسم. زين الستة القسمة كم قسم؟ ثلاثة اقسام. أنا أخذ ثلثي الستة يعني إيش قال؟ أربعة. هو يأخذ ثلث الستة يعني إيش قال؟ الاثنين. فاني يقطع نصيبي عشرة. هو نصيبه إيش قال؟ اثنين ضار. بينما في التقسيم السابق أنا كنت أخذ تسعة وهو كان يأخذ ثلاثة. فإذا من اللي يربح على القضية الثانية؟ اللي يربح هو مدعي الكون. الخلاصة تلاحظ السهام منسوبة إلى أصل الدعوة. صحيح؟ ثم على حسب السهام يقسم العين المتنازع فيه. هذه الطريقة الثانية. فلمدعي الكل فللمستوعبين ثلاثة أرباع. صحيح؟ وللآخر شنو يصير؟ الربع. هاي طريقة البشورة تسعة مقابل ستين. وقيل يقسم على ثلاثة. من يقسم على ثلاثة؟ مو كل الدار. المال المتنازع فيه، النصف المتنازع فيه، ولا الآخر تقسمه ما إلى مناسبة. يقسم المال المتنازع فيه على ثلاثة. فلمدعي الكل اثنان. ليش الثاني يأخذ؟ لأن دعوة كم سهم كان عنده من الدعوة؟ اثنين من ثلاثة كان عنده، ثلثين كان إلى. فالمدعي الكل اثنان والمدعي النفس واحد. طيب الثلاثة يصير لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة. هذا في فرض الإشاعة، أنا أقول لك كلام المصنف في الإشاعة، لأن مسألة المصنف في الباطن طرح مسألة الإشاعة ما طرح مسألة التعيين، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة فيقسم على طريق العول على حسب التهابهما. طريق العول شنو هو؟ طريق العول طريق كتاب الأرض. العول المسائل الخلافية بين السنة وبين الشيعة، وهو أنه لو كان سهام الوراء أكثر من التركة اللي نفس مثل التهدان، سهام المدعين أكثر من العين، يعني العين نصفية بينما الدعوة جاءت لها أنطاف، يعني الدار 1000 متر حجم الادعاء 1000 متر 1500 متر. فالشكل يصير لو زاد سهام الورثة عن التركة شنو الحكم؟ مثال، عندنا زوج واختان من الميت، زوجة ميتة، الزوجة انتقلت الى رحمة الله صحيح، فبقي عندها زوج واختان لها، الزوج قد نصيبه جسد لان ما هي مادة، الاختان قد نصيبهم ثلثة نخص ستة، ثلثة ستة شقد اربعة، ثلثة ستة اربعة، نصف الستة ثلاثة، المشروع الخيار سبعة، التركة كالستة، التركة 6 دنانير والسهام 7 دنانير. فماذا نصنع؟ السد رأيهم أننا نعول الفريضة، يعني ندخل النقطة على الجميع بحسب السهام. يعني شنو؟ يعني عند دينار ناقص، بل عند دينار ناقص احنا نصيب الزوج شقد نصف، نصيب الاختين شقد ثلثين، بقدر استهابهما وعدة الدنانير 6 دنانير نقسم شقد 7 اقسام، يعني مثلا كل قسم صرف 100 فلس، 6 دنانير نقسمه كم قسم؟ 7 اقسام. اذا صار 7 اقسام للزوج شقد تطير 3، للاختين شقد تطير 4، هذا يسموه العول. فالنقص يدخل على الجميع بدل ما كان مثل الزوج 3 دنانير كامل قد اطلنا له 3 تحديث فلس مثلا، فنصيبه دقفة. وكذا بالنسبة للوقتين نفس المثال طبق احداده، شلون طبق احداده؟ نكرر، شلون طبق احداده؟ هذا قد كان نصيبي مدع الكون سهمية كان عندي الاخ سهم المال متنانع فيها شكل نسوي سهمية نسهم وتنتهي القضية، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة، لأن كلامة في فرض الإشاعة صحيح؟ وقعت في أجزاء غير معينة، ربما أيضا يكون المعين كغير المعين، لأن نفس المناطق موجود فيه، فيقسم المال على طريق العول والأجزاء غير المعينة، لأن الشركة الورثة مشتركين في كل المال على حسب سهامهم، كل واحد سهامه أكثر يضرب بالتركة أكثر، هاي الطريقة الطبيعية. خب السهام شقد والسهام سهامهما صحيح على حسب سهامهما، السهام قال هؤلاء شقد وهي 3 يعني المدعيين المتداعيين، لا تصفر بصير الشكل يصير كمعد الديار مع قصور مال المخلف عن الشعبة من طريقة العون. يقولون الدق تدخل على من في هذا المثال؟ يدخل على الأختين، الزوج يدخل عليه الأختين. هسه جي مثال آخر من المذهب الشيعي، المثال شنو هو؟ الديار مع قصور مال المفلس. نجيب هذا المثال، واحد مفلس، مفلس يعني شنو؟ يعني ديونه أكثر من أموال كأهل الطلبة، ديونه أكثر من أموال شرط المفلس اللي المدعين يدعون عليه في المحكمة. هذا المفلس واحد يطلب 1000 دينار، واحد يطلب 2000 دينار، واحد يطلب 3000 دينار، المجموع كم سهم صار؟ 6 سهام صارت عنده، هو عنده 300 دينار، 3000 دينار الطلب 6000 والموجود 3000 شلون نوزع المال؟ نوزع ال 3000 دينار قسم اقسام، كل قسم ايش قد يصير؟ 500. فدقي ابو البيه ايش قد كان عنده؟ ابو الالف شلون تسال 6000 كم قصيبه؟ بالطيله السدس 3000 ايش قد الطيله؟ 500. ابو البيتين ايش قد كان عنده ب 6000؟ يعني السهام الحقيقية ثلث 6000 بالطيلة ثلث 3000 ايش قد يصير؟ الف ابو 3000 ايش قد كان عنده؟ دفق كان عنده بالطيلة دفق 3000 ايش قد يصير؟ 1500 و500 والف ثلث 3000. يعني بالنتيجة كل واحد سهامه اكثر بنفس الطريقة يحصل اكثر كضرب الدجار. ضرب هذي على شنو؟ يعني يأكلون مال المثلث، يضربون في أمواله مع قصور مال المثلث على حجم الديون. هذه مسألة أيضا، المسألة التطبيقية انتهى. مسألة أخرى بليه شنو؟ هذه طريقة عقلية طريقة طبيعية ليش تسوي شكل أفضل؟ هل يعد في المثلث ليش كل نهار المطلع؟ ها تدروف قائل هذا القول بده هو قائل هذا القول الإسكافي اللي الإسكافي كان يقيس الإسكافي كان عالم سني بعدين صار شيعي عود عندما صار شيعي رواتب التسنن على ما يذكر في الكتب بقيت في ذهنه لذلك الكتب يقيس باستمرار مو متحمدنا طبعا لا وعندما المهم تصدر منه هذا قوله خب انتهى القضية العرض إلا بعد الطريقة في الدلالير يسوي سبع أقسام نطي أبو النصف 3 من 7 ونطي أبو الترقن 4 من 7 اللي نقص ورقة على الجميع. لا يجب كمثال المهم يقول كما أن السنة هناك هالشكل تسويه والشيعة في كتاب المثلث هالشكل تسوي احنا في هذا الكتاب هالشكل تسوي ايه مو صحيح احنا قلنا الطريقة اللي موجودة عندنا. مسألة اخرى احنا قلنا البينات متكافئة متى تكون البينات متكافئة؟ اذا ماكو اي ترجيح فيما بينه متى تكون متفاضلة؟ اذا كان واحد اعدل واحد غير اعدل. هذا متى يحدث التنازع والتكافؤ؟ المصنف يطرح مسألة غريبة يعني لا بد الأخوة بيغنوها شوفوا تقبلوها ولا لا. إذا نص شرعي لازم تقبلها، إذا مو نص المهم قابل للمناقشة، وهي أنه إنما يحكم بالتكافؤ وإنما يحكم بالتفاضل مع اتحاد التاريخ. يعني الدار أخو موجودة عندي بينك تقول هذه الدار لي بينة فعبلي تقول هذه الدار لح أيوما يقدم كنا نلاحظ موازين التفاضل والتكافؤ وما أشبه. هذا إذا شهدت البينتان بماذا؟ بالبلك المطلق. إذا شهدت بالجدل الواحد يعني قالوا هذه الدار الآن إلي ذولا قالوا هذه الدار الآن إلي أو كلاهما شهدت بالبلك المطلق مطلق يعني ما قالوا ثاني قالوا هذا إلي دي جبران هذا إلي. أما إذا كان تقدم تأخر في التاريخ المصنف يقول البينة المتقدمة هي المحكمة. يعني بينة قال الدار المهم قبل يومين كانت ملك زين قبل 10 سنوات كانت ملك زين وبينة عبرز قالت الآن الدار ملك عبرز أية البينتين تقدم. المصنف يقول أنه أصل تفاضل ما يلاحظ عدلية أصدقية كثرة قرحة كل شيء ماكو وإنما يثبت البينة في سابق الاندزاع ماكو. يعني يثبت قبل 10 سنوات الدار كانت جاري إذا ثبت مستحق إلى الآن فبينة المتأخر تلغى بالبرة. بل وهذا أصل معتمد على الدليل أبو نبيل بالحالة اسمه أن رأى الدليل تقابل أصل. يعني أنت في مكان أصل نابع من الدليل وعدت في مكان دليل منفرد من يقدم؟ ها؟ الأصل نابع من الدليل خو هذا أصل دليل في الواقع آخر إذا كان التعبد نقبله، التعبد قابل للمناقشة من وجوه الشتاء. المهم مثال آخر، البيلة قال هاي الحبايب ضال البيل الباحث ماله، بيلة عرضات اليوم حبايته التصادق يضبط ويستصحى، والبيلة الثانية تطرح بالبحث هذا رأيه. بلي هو يصدعه هو يصير تعارض، لأن واحد قال قبل 10 سنوات الثاني قال قبل 10 سنوات، صير تعارض في اللحظة المواجهة السابقة عملية وأكثرية. وكل موضع حكمنا بتكافؤ البينات، فنرجع إلى ماذا؟ إلى القرعة أو ترجيح البينة بأحد الأسباب كالأكثرية مثلا، إنما هو مع إطلاق البينة ما كانت التاريخ أو مع اتحاد التاريخ قالوا الآن أو الباحث منه، ولو كان تاريخ أحد البينتين أقدم قدمت لماذا؟ لثبوت الملك بهذه البينة السابقة، ويثبت هناك منازع معقول فيستصحب الملك، صحيح؟ هذه مثلا، هذا اللي قد تقدم السابق إلى شهدته بالملك المطلق أو المسبب أو بالتفريق، يعني كلاهما بالنتيجة حكما بالملك، هذا قالت ملكه وتلك قالت ملكه. خب إذا قالت كلاهما ملكه، شلون قالت ملكه؟ إما مطلق لم تبين اسمه، او قالت بلكه من الاير، او واحد قال بلكه البطلق، واحد قال بلكه من الاير، السبب واحد بيان اسمه. فاذا بحط الدعاوى كل شنو؟ كل البلك بالنتيجة. اما اذا احدى البيرتين شهدت باليد والثانية بالبل، لا يعني واحدة قالت رأينا يده سابقا على الدار، ايش بده يطب الدار ويطلع وفلان، البينة تقول الآن ملك الآخر أو بالعكس، إحدى البينتين تشهد باليد والثانية تشهد بالملك، فأيهما المقدر؟ هذا إذا شهدت البينتان بالملك اللي المحور لكليهما يكون ملك، هسه يكون كلاهما مطلق، لو كلاهما مسبب، لو بالتفريق واحد مطلق واحد مسبب، قلنا من يتقدم؟ الملك السابق هو الذي يتقدم مطلقا كان او مسببا او بالتفريق. اما لو شهدت احدى البينتين باليد والاخرى بالملك، هذا صوت يدينا، اما اليد قبل الملك واما الملك قبل اليد، فين كان المتقدم هو اليد؟ البينة الاولى قال شفنا زيد قبل سنة يطب بالدار، يطلع يروح بالحديقة، يسقي الحديقة مثلا، يسوي اعمال في الدار، فين كان المتقدم هو اليد؟ والمتأخر يقول الآن الدار ملك زيد. أكو تعارض بين اليد وبين الملك، اليد مدليل الملك طبعا، ليش مدليل الملك؟ ربما كان أجيرا، ربما كان ضيفا، فإذا كان المتقدم هو اليد والمتأخر هو الملك، رجح الملك، يعني يا بينة البينة المتأخرة، ليش؟ لقوته وتحققه الآن أولا، لقوته اللي الملك أقوى لليد، اليد حاضر الملك، هذا واضح، بينما الملك يد وزيادة، فيؤثر الملك يعني البينة المتأخرة لقوته، هذا أولا، وتحققه الآن، يعني كيف تحققه الآن؟ الملك الآن موجود، والحاضر أقوى من السابق، اكتفتوا؟ يعني حتى لو فرضنا أنه كان ملك سابقا، لكن هذا ملك لاحقا، وإن انحكت الأمر، يعني شنو هو؟ يعني الملك السابق واليد حاضر، هذا الدار بالسجن. بعد ثلاث سنين شوف يكون واحد يقوم بالدار ويطلع ويده بالدار. فبين المتأخرة تشهد باليد الحالية، البينة المتقدمة تشهد بالملك، الدار حسام. بالجانب الملك أقوى له اليد، الملك أقوى، فمن وين لازم يقدم؟ المتقدم. بالجانب الحاضر أقوى له الماضي، الحاضر أقوى، فاليد يجب أن تقدم. الملكية أقوى والزمن الحاضر أقوى، يهو أقوى ها؟ والملك أقوى من اليد، فمن يتقدم؟ السابق عنده شنو؟ ملك. الحاضر عنده الزمن الحاضر، يهو يتقدم. السابق خلاص يعني يشيل الملك. بلي اما الان اليد ما حلوة طريق الاجيرة، والاسلام ظاهرا يحكم على اليد انها بلك اللي اذا كان انها معارض، هذا معارض من المعارض شفت بينة البلك السابقة خب بينة اليد ما مش عموم جسم عام اليد اليد في الاسلام دليل الحالة اللولا واقعا بالعلم ما يخالف لكن الظاهر اذا شفنا واحد بيد العباية دليل على الملكية اللولا نعم اليد حجة في الاسلام قاعدة في اليد واقعا شنو مو معلوم فالكلام السابق من البر اقوى من اليد الحاضر الحاضر اليد والحاضر اقوى من السابق فمن اللي ينقدر كيفكم معه وإذا عكس العكس يعني شنو؟ يعني المتقدم هو البيت والمتأخر هو اليد ففي ترجيح أيهما يعني أي سنة البيتين قولان للشيخ الشيخ في كل كتاب في المرحة شكل الفكر في المرحة شكل الفكر كل مكان في الشيكات وتوقف المصنف الدروس مقتصرا على نقل القولين نلخص كل المسائل إحنا قلنا عند تعارض البيتات وتكافؤ البيتات هذا متى يفرض تعارض البيتات وتكافؤها إذا اتحدت تاريخان أو كان مطلقا من داخلة التاريخ ما هو التاريخ صح؟ أما إذا واحد متقدم واحد متأخر من يتقدم؟ المتقدم طبعا بشرط أن يشهد المتقدم والمتأخر بالبن إذا مطلق يكون مقيد يكون مو مهم عنده المهم المتقدم مؤخر على المقدم على المتأخر أما إذا واحد ملك واحد يد اليد مو ملك يعني مو ملك واقعا احتمال أقل يكون ملكا من مقدم إذا ملك يد من مقدم إذا يد ملك من مقدم الملك مقدم يعني المتأخر لأن الملك فيه الشيئان قوة الملكية وقوة الحاضرية أما إذا ملك يد نقطة قوة اليد لها قوة الحضور والملك له قوة الملكية فأقول خلافة في تقدم أيهما طبعا الاستصحاب يقتضي ماذا؟ يقتضي بقاء الملكية صلى الله عليه وسلم.